كارديوجينيك بالمونري ايديما معناها ايه؟ ان المريض ده عنده بالمونري فينس كونجيشن وصل الى الكلمه اهو في بالمونري فينس كونجيشن الكابيلاري بريشر في اللنج زاد راح الكابيلاري ها مرشح ايه ميه جوه هنا بقى وصلت فين جوه الالبيولاي طب هل في كمان معلش انترستيشن ايديما طب يعني في ميه هنا الميه مش هتبقى هنا بس يعني الراجل وضعه حرج جدا لو تفتكروا احنا خدنا واحدة كده كانت اسمها يا دكتور نون كارديوجيني بالمونري إديما ودي كانت في التشيست دي كانت فين في التشيست اللي هي كانت اسمها ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم وقلت عليها ان هي نون كارديوجيني فاكرينها كان عبارة عن ايه ان الكابيلاري البريشر مش عالي لا الكابيلاري بيرميابيليتي هي اللي زادت يعني الراجل فاكرين قلت لك ان هو شم غاز سام فاهم ازاي فالغاز ده راح مبوظ الكابيلاري بيرميابيليتي راحت الميه داخله في القلب بس طبعا كان الفرق ان الميه الثانيه الاي ار دي اس كانت مش ميه بقى ده ميه وسيلز وفايبرين يعني وصير يعني دي ميه فيعني الراجل ده ممكن يعدي ان شاء الله يعني يعدي منها ما تقلقش ممكن قوي يعني بس لو الحاله ليه خلاص برضه طب ايه اللي يعمل كده ليفت سايدد هارت فيلر اكيد حاجه تانيه ايه رايك في الميترال فالف ديزيز وانا اخص الميترال ستينوزز لما يحصل له اجريفيتنج فاكتور لان خلي بالكم يا اولاد الميترال ستينوزز دايما هو يعني نيجي يسالك يقول لك هو الميترال ستينوزز كومن انه يحصل بالمونري ايديما قول له لا مش كومن ده عاده لانه مرض كروني بيدي تشامس للكومبنساتوري ميكانيزم ان هي تحصل وطبعا اول كومبنساتوري ميكانيزم يمكن مفيده انه اول ما بيحصل بالمونري فينس كونجيشن قلنا بيحصل ايه ريفلكس فازو كونستريكشن في البالمونري ارتريول عشان يقلل البلاد فلو اللي رايح للضم يقوم يقلل مين البلمونري فينس كونجيشن وخلي بالك تاني بقى ما تنساش وانا بص انا عندي بلمونري فينس كونجيشن من مايكرو ستينوز ايه الوسيله اللي الجسم يحمي نفسه يروح عامل بازو كونستريكشن في البلمونري ارتريولز عشان يقلل الدرج فلو اللي رايح للمعده طبعا دي بتاخد وقت يبقى اللي جاله اكيوت ليفت بص يا دكتور كلمه اكيوت ليفت سايدد فيلير يعني بالمونري دي معرض لان مفيش بقى فرصة للكلام الفارغ ده لا ده انا اكيوت بالمونري سوري انا اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير خلاص يبقى انا بالمونري دي او مايترال ستينوزس بس في اجريفيتنج فاكتور اعظم اجريفيتنج فاكتور يمكن جبنا سيرته كان الايتريال فايبريشن حقيقة في بقى حاجه كده اللي عايز اقولها لكم يمكن انا جبت سيرتها مره اللي هو حاجه اسمها ايه اكيوت باكورد فيلير بالتالي مكتوب عندكم في المربع اللي هي ايه بقى انتوا عارفين يا اولاد عايز حد يقول لي ايه اللي يخلي الواحد كده يروح جاي له اكيوت مايترال انكومبتنس مره واحده هو بصوا الصمام المترالي مين اللي بيلمه كده يعني الصمام المترالي لما بيجي الليفت فيلت بينقبض البطء اللي بيحصل بلج للكاست كده بتاع المايترال فالف ها مين بقى اللي بيلم الكاسب دي كده عشان ما تفتحش كوردة تنديني عن طريق باتيلاري ماسل؟ يبقى لو اتقطعت الكوردة تنديني في الاندوكاردايتس او حصل رابتشر في الباتيلاري ماسل مع الميوكاردال انفاركشن، لان الباتيلاري ماسل جزء من الميوكارديا، فممكن تيجي الانفاركشن في المنطقة دي تلاقي الباتيلاري ماسل دي خلاص اتقطعت كده خلاص. تلاقي الصمام المترالي بص يعمل ازاي؟ اكيوت انكونتنس، هوب خلاص كده عامل كده خلاص. فتلاقي الدم يروح راجع بقوه من الليفت فنتركل للليفت ايتريم للبلمونري فينز، دي اسمها ايه؟ باكورد فيلير على طول بلمونري. هم دول الاسباب الرئيسيه. خلي بالك يا دكتور احنا بنقول ايه؟ كارديوجينيك بالمونري. بيقول ايه؟ كارديوجينيك بالمونري. كينك البيكتشر العيان عنده مانيفستيشن للكوز، اهم حاجة انه ديسنك جدا وعنده طبعا ممكن عنده هيموبسيس، والهيموبسيس ياريت تكتب جنب بكتب هيموبسيس، ياريت تكتب جنب كلمة هيموبسيس ايه؟ بينك فروسي سبيوتر. هو مش سبيوتر، هو قاعد انا بقول ايه؟ اكس ترانسوليت ترانسوليت يعني زي سيروس فلويد ومعاهم شوية دم، فاللون بيبقى كأنه مية بدم، مية بدم، فبيبقى بينك فروسي يعني فاهم ازاي؟ لان دي سيروس فلويد خارجة مية، المية تختلط بالهواء تبقى فروسي زي السلايفا، شويه كابيلرز بتفرقع طبعا معاها اكيد، يبقى في شويه دم، بس هنا الدم اكتر ولا الميه اكتر؟ الميه، يبقى الميه خارجه لونها مش احمر بقى عشان مش دم كتير، لا ده الميه اكتر هتبقى بينك، عشان تفهم ايه المغزى من هذا الكلام. ويمكن ده كلام اعتقد كلينيكال اكتر يعني، هو مش مشكله. يجي بقى هنا نروح داخلين العيان بقى عنده ايه جميل بقى؟ بيبقى very irritable، وبرضه قايد الكلمة هي بتاعي مكتوبة sense of impending stomach، انا هموت، واضح ان انا بموت، يعني زي شعور طبعا بيبقى يعني ما جربناهوش لسه، الانفستيجيشن investigation. هعمل ايكو طبعا، الايكو هيقول لي ان الليفت سايد بايظ، مش مشكله. بص بقى الاشعه، ارسم رسمه الاشعه دي لو سمحت. الاشعه دي عباره عن ايه؟ انا عامل لك اللنج متقسمه ثلاث بلينز، اللنج متقسمه ثلاث بلينز، انر سير وهو فاسكولار قوي عليه لين كروس، ميدل سير يعني فاسكولار شويه عليه وان كروس، الاوتر سير يعني انا مش حاطط فيه حاجه يعني ليس فاسكولار شويه، يعني هي اللنج كده. فهو عايز يقول لك ايه؟ لما اللنج ترشح ميه، الترشيح يحصل فين بقى؟ في الاماكن الفاسكولار المرسومه دي. يعني تلاقي بص الميه بقى تبقى عامله ازاي كده؟ يعني كأن المنطقة دي كده هو مية، هي كل دي مية، وتلاقي بص الأوتر سيرد ايه؟ وتلاقي الأوتر سيرد ايه؟ مفهوش مية قوي يعني في الإشاعة، فيقوم يبان هذا المنظر، يبان المنظر ده هو زي ما يكون القلب له جناحين، طبعا أجنحة بيضاء كده تبقى مية مية، فتلاقي ميه كده وأوباسيتي، دي أوباسيتي، أوباسيتي هنا بس مش باينه هنا في الأوتر سيرف، فشبهوها وقالوا بطر فلاي أو باد وينج أبيرانس، باد وينج أبيرانس، من هنا جه هذا المقصد. طب نعمل بقى العلاج. أنا هسألك سؤال كده إذا سمحت، يعني أنت قول لي بسرعة، لو واحد انت لقيته ديسنك قوي كاردياك يعني واحد انت عارف هو كاردياك ولقيته ايه يعني مره واحده عمال ينهج بقى بس يعني شكلها ايه بالمونري فينس كونجيشن جامد وداخل على بالمونري فينس الفيرست ايه بقى الاولى انك انت تقعده ويقعد تمام ليه دلوقتي طبعا هو اكيد هيبقى صوت كله ده لا اقعد انت قعده فين بقى قعدوا على حرف السرير اقعد لف نزل رجلك في الارض واخدين بالكم المنظر ده منظر الحركه دي احنا بقى بنبقى مندوخين قوي على فكره في الفتره بس لازم بروفيشنال بقى بيبقى الحاجات دي خلاص يعني فانا مجرد اقعده ويدلدل رجله في الارض كده على حرف السرير انت كده كانك عملت له بيني سيكشن بالظبط انك انت بتنزل شويه دم تحت يوم البينس ريتيرن يقل اللود يقل الدنيا تهدى شويه لازم تعمل كده لكن ما تسيبوش نهائي وبعدين بقى عندك تخش بقى في ايه في اللي هو لازم تديله لازكس واللازكس هنا بقى الجرعه مفتوحه يعني ادي اللي انت هتديله بقى فاهم ازاي؟ تعرفين اللازكس الأبولة بتبقى كام ملي 20 اللي في مصر يعني عندنا اصل القضيه ان التركيزات كده في ادويه تلاقي التركيزات كده تركيز واحد فالواحد بيبقى متضايق شويه ده اهو ايه دي موجود 20 فهتدي له ايه ده احنا هنفتح له ولا 10 15 امبوله ولا 200 ملي وتروح تديهم له خط على دي بتفرق جامد. في ناس بقى كمان هيدي بقى مع اللازكس، في ناس بقى بيدوا كمان الامينوفيلين، هندي لو في هارت فيلير ثابت عنده ده اكيد هياخد دوبامين وبيوتامين، ممكن ياخد امتى ياخد ديجيتاليس مش دوبامين ودوبيوتامين لو عنده اي اف مثلا. يعني كل ما يبقى المريض فايبريليتنج كل ما يبقى الديجيتاليس افضل، لكن هنا انا كده اديت له ايه هو ده ايه مش ده هارت فيلير طب هو الهارت فيلير والشتة كتبنا فيها ايه كتبنا ديجيتاليز يعني بوست ميوتروم وكتبنا دايوريتك وحطينا امينوفيلين كده قلنا ده فانتازيه بس هو عيبه ان هو اريزموجينيك شويه وقلنا فازو دايليتور مين بقى الفازو دايليتور يا جميل الايز انهبيتور الايز انهبيتور او الارمز يعني ما يبين او دي ان شاء الله زي بعض طب هنا بقى فين البازودايليتور؟ عادة دي بازودايليتور ايه بقى؟ انفيوجن حرمة اللي هو صوديوم نايتروبروسايد اسمه ايه؟ صوديوم نايتروبروسايد وهنعرفه في الهايبرتنشن وهنعرف اسمه التجاري نبريت ان شاء الله هنعرف المرة اللي جاية الصوديوم نايتروبروسايد ده بازودايليتور ارتيريال وفينوس يعني هو ارتيريال وفينو دايليتور ارتيريال وفينو دايليتور ده كده يعني ببساطه فهيقلل البريلود وهيقلل الافتر لود العيان اعرفوا بقى الصوديوم نايتروبروسايد ده هو ملوش الا استعمالين في الطب هم كارديوجينيك بالمونري ديما والهايبرتنسيف انكفالوباسي او الهايبرتنسيف كرايسيس مكتوب دوز للصوديوم نايتروبروسايد اكتب الدوز دي برضو حرام شرعا يعني احنا بنحاربها دلوقتي على الاندر جراديوت انت بتقول له كده كتر خيرك يا ابني لكن انت قلت لي اسم الدواء انا متشكر الصوديوم نايتروبروسايد يا عيال انتوا بتعرفوه ازاي ان هو متعلق بالعيال يبقى شكله ايه؟ فاكرين؟ يبقى عليه الالومنيوم فويل، حط عليه فويل فويل فويل كده، بس مش لازم فويل بقى في اماكن دلوقتي بيعملوا ايه؟ بس هو العلبه في الصيدليه بتتباع بالالومنيوم فويل جوه العلبه، فاهم ازاي؟ بس انت هتلاقي في ناس بقى في اماكن بيبقوا يعني زي ما تقول ايه؟ لان في ادويه ليتر اون بنحب برضه نغطيها زيه بس يعني ادويه بتبقى فيها كيمو سيرابي فساعات في بعض سنترز او شركات بدات تبيع بقى كسوه سوداء اللون بتبقى متفصله كده على الازازه وعلى اللاين، وتروح تلبسها للبتاع على طول كده، وتبقى هي عندك على طول وتحطها وتشيلها بدل ما ايه يعني، عشان ممكن تلاقي كده وتلاقي كده. المهم طب في سؤال حرج قوي، العيان ده لو عنده رينال فيليور يبقى انا اديت له ايه؟ لازكس. طبعا اللازكس على فكره ايه؟ هتلاقي بص العيان هيخر، بص هتلاقيه بياخد الدوز دي، هتلاقيه بص جاب قول يا ابني بالهبل، هتلاقيه بدا خلاص كويس اهو الكلام ده بيتصلح. مش يعني عايز اقول لك يعني بص العيان لو خد البروبر تريتمنت هم 20 دقيقه، تلاقي الراجل كان جايبينه بيطلع فروح تلاقيه قاعد جوه يعني يعني عمال يبتسم يعني انا كنت فين؟ طيب طب العيان ده ما جابش بول، اصل الكرياتينين بتاعه عالي، ده الكلى اصلا تعبان، يا نهار ابيض. طب نعمله ايه ده؟ نعمله ايه؟ نروح حاطينه على مكنه الغسيل اللي هي مكنه ايه؟ الهيمو دياليسيس، ونروح شادين من الدم بتاعه ميه. يعني خلي بالك احنا مكنه الغسيل دي فيها اوبشن اسمه ايه؟ الترا فلتريشن. يعني انا ممكن اقعدك على المكنه بتاعت الغسيل واسحب منك 3 لتر ميه من الدم بتاعك. طبعا انا بسحب الميه دي انا كاني بعمل لك عارف ايه؟ كاني بعمل لك دايوريسيس. هو في سؤال، انا بقى لما اديك لتحونه لاتكس انت جبت بول، جبت البول منين؟ من البلازما. البلاد فوليوم بينزل في الحال، وبعد كده يحصل بقى ايه؟ ريفيلنج. بص تلاقي الانترستيشال ايديما تبتدي تنتقل انترا باسكولار، وتيجي الدوز اللي بعدها بتاعت اللازكس تروح منزله الميه الزياده في البلازما، ثم تنتقل الميه تاني من الايديما الانترستيشال تيشو الى الانترا، وهكذا. فاهم الفكره ازاي؟ فانا بعمل كده. دي بتخلي العيان طبعا يعني يتحسن. دي مهمه جدا جدا جدا. وانا قلت لكم على البنت اللي احنا فاكرين في بنت قلت لكم عليها كده، كنا بنمر بالصدفه والبنت شابه صغيره والله، وكان عندها زي ما تقول اكيوت رينال فيلير، والبنت دخلنا لقيناها ديسنك ومنصب لك، والبنت عملها بقى خلاص، فكانت داخله على البلمونري هي. طبعا انا نسيت ساين بابلينج كريبيتيشن. هنا بقى الكريبيتيشن ايه بقى؟ بابلينج يعني ايه؟ بتكركر مش بالطاقه، مش طقطقه، دي كركره ميه يا حبيبي ميه. طبعا البنت لما سمعناها لقينا عندها كريبيتيشن كده كتيره، فقلنا لا دي خلاص، وباينه البنت واحده يورينيك ما بتجيبش بول. طب ازاي ما بتجيبش بول؟ مع ان واخده فلويدز ولا حاجه، ضغطها عالي كمان، يعني الدنيا بايظه خالص. ولقيناها بالمنظر ده اهو. البنت طبعا انت بقى هتدي لازكس مش هيعمل حاجه، ما هي ما بتجيبش بول كده بايظه. رحنا قلنا تزقيناها والله على الترول، اتزقت كده اهو بنجري بيها في الترول عشان ندخلها وحده الكلى عشان تتوصل. اول ما اتوصلت على الجهاز بعد ساعه كان خلاص بدات هي تبقى كويسه. في الحال دي لو اتثابت، لو الميه اتمكنت من الالفيولاي كل عام وانت طيب كده العيان هيتوكل على الله. يعني دي الحاجات اللي قلت فيه بقى ماينوفيل مش عارف ايه وبتاع، مكتوب بقى روتيتنج تورنوكيت مش كده ولا ايه؟ دي بقى في حاله ايه؟ تعذر السمر. ما انا النهارده بقى هعمل ايه؟ لو انا قدامي حاله زي دي فاهم انت ازاي؟ هروح ماسك العيان مقعده حلو، وقعده على حرف السرير ويدلدل رجله حلو كده يا دكتور، وبعدين اروح شغال بالروتيتنج تورنوكيت دي شويه، وانا بقى لحد ما نشوف ربنا هيعمل ايه بقى مش عارفين يعني، بس ان شاء الله يعني تبقى مشكله شويه. تعالى بقى نشوف كلمه كده مكتوبه يمكن متاخره شويه، استخدام البيتا بلوكر فين؟ في الهارت فين؟ خلي بالك عشان دي مهمة. زمان واحنا طلبة كنا ندرس للطلبة ايه؟ نقول لهم ايه؟ اوعى تدي المريض الهارت فيلير بيتا بلوكر لحسن دي جريمة. خلاص لا اتضح ان هي مهمة. طيب ليه مهمة؟ خلي بالك لأن القلب هو انا اتفقت معاك ايه اول هيمودايناميك تشينج بيحصل في البلمونري دي؟ ستروك فوليوم بيقل ريفلكس تاكيكارديا، بس القلب هنا بقى بيعمل تاكيكارديا بتهور بيجري، فالقلب بيفرفر في الاخر. الحركه دي بقى السمباثيك اشتغل، وبص تلاقي بقى يبتدي القلب يجري يجري، ويبتدي المصل فايبرز تبقى اكسوستد وتبقى سكيميك من المجهود، وبص تلاقي الكارديك مصل فايبر في الاخر بتبقى فيها نوع من النكروسز. يعني ده شيء في ضرر بالغ، يبقى انا لابد ان ادي بيتا بلوكر بس بشروط. يبقى تكتب جنب كلمه بيتا بلوكر ولكن بشروط. ايه الشرط الاول يا جميل؟ يعني انا انت عارف انا بعمل ايه؟ هقول لا، هي التاكي كارديا دي مش كومبنساتوري، ما هي كومبنساتوري بس هتأذيني. فانا بقول للقلب يا ايها القلب اطمئن، انا هديك لانوكسين وهديك فازودايليتور وهديك لازكس، انا مش عايزك تجري، ما تخافش. بس هو قلقان الغلطه مش فاهم، فبيعمل ريفلكس كارديا. هيعمل ايه هو؟ بيرخص يعني. تمام؟ اروح مديله بيتا بلوكر. ندي مين بقى؟ اللي احنا بنديه بنحب ندي دواء اسمه في السوق كونكور، كلكم تسمعوا عنه، اللي هو اسمه باي سوبرولول. حلو كده؟ طب الكونكور في السوق في منه كذا تركيز عشان تبقوا عارفينه. بعدين الكونكور ده دواء ايه؟ بتاني مصر كلها بتاخده، يعني بتنحس بكده يعني. في منه اقراص 2.5، وفي منه 5، وفي منه 10. انا هقول تفاصيله في الهايبرتنشن عشان بس ايه، وفي البتاع الثاني اللي هو الاسكيميك هارت. فاحنا هنجيب الكونكور الاثنين ونص مللي، هتلاقي مكتوب اسمه ايه عندك؟ كونكور كور، مش كده برضه؟ ولا مكتوب ايه؟ مش مكتوبه دي؟ كونكور بس، يا خبر ابيض. هبص يا ولاد، الكونكور الاثنين ونص، مرة الجايه بقى اوريك خير. الكونكور الاثنين ونص اسمه ايه؟ اسمه كونكور كور. حتى كور يعني هارد، مش كده؟ ممكن نحط كونكور كور هارد عشان تفهم هو بيقول ايه. كونكور كور 2.5. القرص جميل، القرص عامل زي القلب، شفتوه ولا لا؟ شكل القرص هارد. هما الشركة بقى يعني واضح صاحب الشركة حساس، عامل البتاع بص راجل بس ليه. يعني ممكن الواحد يجيب كده مثلا مع خطيبته يجيب لها قرص كونكور ويكسبه القرص، يجيب واحد يشيل معاه نص. هو الطبيب هيعمل ايه؟ طيب فتدي الكونكور الاثنين ونص نص قرص، بص 1.25. يعني انا كتبت بشروط صح؟ ايه الشرط؟ الشرط كده بالبلدي، ان تبدا بفيري لو دوز وتطلع فيري جراديول، فيري لو دوز ثم تطلع فيري جراديول. يعني ما ينفعش اروح هبدو 5 مللي على طول، لا، ده انا هجيب الاثنين ونص هديله نص قرص يعني 1.25، واستنى كام يوم بعد كده 2.5، بعد كده واطلع بالتدريج لحد ما انت تشعر ان انت وصلت للهارت ريت الملائم، بس بشرط انت بتمونيتور الهارت. لانك يعني احنا ساعات بيحصل ايه؟ احنا ساعات بتروح ضاغط عليه بالبيتا بلوكر مره واحده، ده غلط. وخصوصا يا اولاد بصوا بقى، ما ينفعش ندي الكونكور في الحالات الاكيوت، العيان لسه العيان تعبان، لا استنى بس ما العيان يتظبط كده ونديله العلاج، يعني واحده واحده. وابدا بجرعة بسيطة واطلع في التدريج وشوف الهارت ريت وشوف العيان قلبه أخطر فيه عشان بس يعني ناخد منه البنفيت وما ناخدش منه الأذى بتاع البيتا بروتوكول. في حاجة تانية مكتوبة غير الكونكور مش مكتوب كارديولوجي هتبقى تيجي سيرته في السكن. اوكي في بقى حته كده مكتوبه يعني يقول لك ايه؟ يقول لك تقسيمات الهارت فيلير الحقيقه مختلفه. مين يقول لي الهارت فيلير اللي احنا درسناه ده نصنفه سيستوليك ولا دايستوليك هارت فيلير؟ انا شايفه سيستوليك. هو في دايستوليك؟ اه الدايستوليك ده يعني احنا بنقوله لسه، بس انا برضو عايز اديك فكره ان القلب برضو من وظائفه انه قبل ما يعمل يعني زي ما هو مطلوب منه انه يعمل سيستول لازم يعمل دايستول. لازم يعمل ايه؟ دايستول. ولما يعمل دايستول هيملى كويس. طب ايه اللي يخلي القلب مش عارف يعمل دايستول؟ ان هو ما بقاش كومبلاينس، مش قادر يبقى فولي ريلاكسد زي الاسكيبك هارت ديزيز والليفت فينتريكولار هايبرتروفي. يعني اللي عنده مثلا هايبرتنشن وات اباوت ذا كاردياك ماسل فايبر تخينه فتلاقيها ما بقتش كومبلاينت مش قادر يعمل فولي ريلاكسيشن. الاسكيبك هارت ديزيز بيبقى الكاردياك ماسل فايبر ما بقتش الاستيك كده من اللونج ستاندنج اسكيميا بتفقد الالاستيستي. يبقى كذلك الليفت فينتريكل انيبل تو بي فولي ريلاكسد. كل ده اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه دايستوليك ديسفانكشن. وهناك اسباب اخرى هتعمل هذا الكلام وهتعرفه. طب العيان ده بقى انا بشخصه ازاي؟ بالايكو. بالايكو. طب اديله ديجيتاليز ولا اديله دواء يرحرح القلب؟ اديله دواء يرحرح. مين اللي بيرحرح؟ على سبيل المثال مثلا يعني كده بيتا بلوكرز مثلا. وانتوا كلكم لو حد فيكم باباه هايبر تنسيف وراح عمل ايكو هتلاقي مكتوب هذا اللفظ دايستوليك مش فيلير، دايستوليك ديسفانكشن. واكتب جنب كلمه دايستوليك ديسفانكشن اكتب ان دي كلمه ما بتخوفش. لحسن في ناس بيجروها. طب ايه دكتور الكلمة اللي مكتوبة دي؟ ايه ده؟ وكان زمان يقولوا ده هيستوريك فيليور كانت الناس بتزعج. لا خالص ده حاجة تافهة جدا. ده هو عنده الضغط يا عبيط والليفت فينتريكل فيه هايبر. طالما في ده هيستوريك ديسفانكشن حط له بقى بيتا بلوكر او كالسيوم شانل. كالسيوم شانل زي مثلا لو تفتكروا دواء كده لحد ما ندرسه اسمه فارابامين. يعني على سبيل المثال. الهارت فيلر اللي احنا درسناه هل هو لو كاردياك اوتبوت ولا هاي كاردياك اوتبوت؟ اللي درسناه لو في هاي برضه. يعني ايه هاي؟ هديك مثلا النهارده صغير قوي السيروتوكسيكوزيس. السيروتوكسيكوزيس لو قست الهارت سوري لو قست السيروتوكسيكوزيس الكاردياك اوتبوت هتلاقيه هاي كاردياك اوتبوت. يعني تلاقي القلب بيطلع كاردياك اوتبوت اكتر من الطبيعي بس الميتابوليك نيدز بتاعت التيشو عاليه. يعني السيروكسين عامل ايه؟ هايبر ميتابوليك ستيت. فالتيشو عايزه دم اكتر، عايزه اكسجين اكتر. القلب عامل كاردياك اوتبوت زياده عن اللزوم ومع هذا مش ادكوت للتيشو. يبقى الحل ايه؟ ديجيتاليز؟ لا، الحل عالج السبب. زي الانيميا. طب الانيميا ايه المشكله؟ الهيموجلوبين عندي 6، القلب مهما يقام التيشو هايبوكسيك، القلب يسرع يزود هتلاقي الكارديك اوتبوت عالي بس برضه مش مكفي، الهيموجلوبين مش قادر يشيل. لا، صلح الانيميا. يعني ده اسمه هاي كارديك اوتبوت. لو عايز تكتب من ضمن اسباب الهاي كارديك اوتبوت بس انا يعني مش هقولها ليه دلوقتي، اكتب الكوربال اوتبوت. يعد من اسباب الهاي كاردياك اوتبوت فيلير. طبعا الهارت فيلير بقى في ليفت وفي رايت وفي حاجه اسمها اللي احنا درسناه اسمه ايه؟ فورورد فيلير انا اسف الهارت فيلير فيه حاجه اسمها فورورد وباكورد. الفورورد فيلير اللي هو لو كاردياك اوتول، باكورد فيلير اللي هو البلمونري فينس كونجيشن والسيستيميك فينس كونجيشن. يعني تحس ان هي كلها ايه يعني مجرد مسميات لا اقصى ولا بس. ادي عامل هارت فيلير فخلاص بقى محتاجات كلام ده بقال خلاص. عارف فرانكلي بقى يعني خلاص بقى احنا هنعمل بالب ريبليسمنت يعني انا مش عارف ايه انترا اورتيك بالون دوبامين دوبيوتامين يعني. وفي الاخر ايه اخر حاجه؟ هارت ترانسبلانتيشن. هايبرتنشن اهم حاجه فيه برضو الميديكيشن. بص يا دكتور، مفروض الضغط بتاعنا نقيسه عشان نتاكد ان احنا هايبرتنسيف مرتين يا ريت وممكن ثلاث مرات under complete physical ومنتال ريسبونس. بيتقاس بجهاز السيبه، بيتقاس والعيان نايم ودراعه نايم على السرير سبورت في البريكوشنز المعروفه مش اي قياس. هو في خطا شائع ممنوع قياس الضغط والمريض واقف على حيله، ممنوع قياس الضغط والعيان دراعه مش سبورت، نعمل لك دراعه كده في الهواء. يعني بالعربي قياس الضغط في الصيدليه وانت واقف ودراعك في الهواء، الوقفه دي ودراعك في الهواء كده يديك فرصه هاي، يديك قرايه اعلى من الطبيعي. فاحنا نقول العيان ايه اللي بيقيس في الصيدليه؟ الصيدليه بيحصل فيها ثلاث مشاكل. اولا اللي بيقيس مش دكتور، خلاص دي نقطة مهمة جدا يعني مش الصيدلي نفسه كمان، ده في هناك ده في دكاترة كده بيدكتر نفسه. فاهم ازاي؟ بتاخد بالك من العالم دي؟ تلاقي واد كده عنده مثلا 18 سنة وتلاقيه هو قاعد بيبيع الدواء وحفظ كل الأدوية في الصيدلية، عارف أماكنها وبيقرا روشتات وبيشوف الكلام ده وبيقيس الضغط ويقيس السكر وبيقول اقتراحاته في الموضوع. والله يعني ساعات لما احس ان انا تعبان بصراحه يعني الامانه كده، ساعات لما احس ان انا تعبان كده اروح جاي راكب واي نوت يعني، اروح داخل اقول ايه الناس الضغط، الاقي واحد كده هو مش دكتور طبعا واضح يعني فخليه يقيس الضغط. فاهم ازاي؟ فيقعد يسالني انت بتاخد دواء ضغط؟ طب اخد اسمه ايه؟ والله باخد كذا وكذا. يعني برد عليه يعني مش مشكله عادي، فلاقيه ما شاء الله يقول لي لا بس واضح ان الضغط عندك هو واطي شويه المفروض تقلل الجرعات. واخد بعض بقى مش هنعمل ايه؟ تشحن. المهم فدي مشكله. المشكله الثانيه انه ممكن يقيس لك بجهاز ديجيتال. المشكله الثالثه هيقيس لك وانت واقف. الرابعه انك انت دراعك ايه؟ في الهواء. لا قول له اقعد على الكرسي. بص يعمل ايه؟ ويسند ظهره. يعني لو انا قاعد على الكرسي وعامل كده غلط، لسه فاكر اهو هترين على الكرسي وتروح حاطط دراعك على الترابيزه كده، يبقى ده يعني معقول. ويقيس بقى بزيبه افضل اذا كان بالامكان. عشان ها قيس الضغط فين؟ اصل في ناس يقعدوا يقول لنا انا عندي الضغط، اقعد اقيس له مفيش. طب انت بتقيس فين يا ابني؟ في الصيدليه. كل ما اروح يا دكتور يقول لي الضغط 160 مش عارف ايه، اجي اقيس بعدين في الموضوع. فلازم ايه؟ تشوف له كذا مره. طيب بيني وبينكم احنا عندنا رقم 140 90 انت كده بقيت رسمي عندك ضغط رسمي خلاص، مش اكتر 140 نفسها وال 90 نفسها. طيب تعالوا نشوف اول نوع من الهايبرتنشن الشهير اللي هو ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. يعني ايه بقى يا جميل؟ انتوا فاكرين يا اولاد عايزكم تفتكروا هو السيستوليك بلاك بريشر بيعتمد على كاردياك اوتبوت ولا ايه؟ طب والكاردياك اوتبوت يساوي كام في كام؟ انا قلت الكلام ده قبل كده اللي انا هقوله دلوقتي ستروك فوليوم بعد احنا عارفين هارت ريت. فجيت سألت قلت طب السيستوليك بريشر بقى بيعتمد اكتر على الستروك فوليوم ولا على الهارت ريت؟ فقلنا على الستروك فوليوم. يبقى هارت ريت شفت بقى ازاي في ستروك فوليوم. هارت ريت في ستروك فوليوم. انت شفت بقى ازاي؟ يبقى الستروك فوليوم. طب تعالى نشوف بقى ايه اللي هيرفع البريشر السيستوليك. اولا لازم تعرف الديفينيشن سيستوليك فوق ال 140 ودايستوليك بيلو 90. يعني لازم انا ضغطي الفلاني 140 خليه اكتر او يساوي 140 خلاص، والدايستوليك اقل من 90. يبقى انت كده سيستوليك هايبرتنشن. مين بقى اللي بيعمل كده؟ اثيروسكلروز. وكلنا عارفين ليه؟ نتيجه diminished compliance of arteries، لانه هنا الفيزلز مش كومبلاين. فالمفروض انا لما يحصل لي يا دكتور بتاع ده اهو سيستول، لازم الارتريز عندي تبقى فيها يعني برضه كومبلاينس مش موجود. الحاجه الثانيه كمان غير الاثروسكلروزز، على فكره بالمناسبه الاثروسكلروزز بيعمل ايه في البلاد بريشر؟ ساعات يقول لك كده هتقول له ايه كاثروسكلروزز يرفع السيستوليك ويقلل شويه الدايستوليك. خلي بالك ليه؟ عشان الالاستيك ريكويل بتاع الاورطه بيقل. كلنا نتذكر ان ساعة السيستول الاورطة بيكسبان، الدايستول الاورطة بيريكويل. هذا الريكويل بيبقى بمثابة بامب، بتبامب البلط الى البريفرز اثناء الدايستول. يبقى انا هنا عندي الارتريز ايه؟ مش كومبلاين. يبقى مفيش سيستوليك اكسبانشن، يبقى السيستوليك بريشر هيقل. مفيش ريكويل، يبقى الدايستوليك بريشر هيقل. بس في حاله واحده الكلام ده ما يحصلش. امتى بقى جميل؟ اللي هو في الاثروسكلروزز. لو حصل اثروسكلروزز في الرينال ارتري هيحصل بقى فعلا رينو فاسكولار هايبرتنشن محترم، وهتبقى قصه كبيره بقى. مش هيبقى قصه بقى ان هو ايزوليتد سيستوليك، لكن الناس كبار السن لما بنلاقي القصه دي ده بيبقى اسوس كلون وضغط فوقاني بس عالي شويه والتحتاني مش قوي، فانا ده غالبا مع السن. بس انت تقول لي طب في سؤال بقى هنا، اعالجه ولا ما اعالجوش؟ لا اعالجه. كنا احنا زمان يقولوا لنا لا يا راجل ده عشان سنه كبير بقى سيبه بقى. لا، برضه سبب ان في مورتاليتي، سبب منه مورتاليتي. فقال لك لا مفيش حاجه اسمها كده، بدليل انت امسكوا كلكم الناس اللي سنهم فوق 60 بس هو ما يبقاش اصلا هايبر تنسيف، وشوف ضغطه كده ضغطه عادي. يبقى اذا واضح ان السيستوليك هايبر تنشن ده مش كويس، يبقى ده بيحصل في ناس وناس، يبقى لازم يتعالج على طول كده. طيب اثنين، اورتيك انكومبتنس. كلنا عارفين الاورتيك انكومبتنس الستروك فوليوم عامل ايه؟ عالي جدا. طب الستروك فوليوم زاد يبقى يحصل ايه جميل؟ سيستوليك هايبرتنشن عشان ستروك فوليوم. سايروتوكسيكوزيس، الكاردياك اوتبوت كله زاد، الهارت ريت زايد، الكونتراكشن زايد، الستروك فوليوم كله زايد، يبقى هاي كاردياك ايه؟ اوتبوت 4. كومبليت هارت بلوك، خلي بالك الكومبليت هارت بلوك ده بيعمل ايه بقى؟ خلي بالك من دي. الكومبليت هارت بلوك يروح عامل لك هارت ريت 40 خلاص، فتلاقي البريديكارديا بتخلي الدايستوليك تايم شور لونج. البريديكارديا بتبرولونج دايستوليك تايم، فتلاقي الفنتريكل يرحرح فترة طويلة فيملى جامد يروح عامل فورسفول كونتراكشن. يبقى اللي عنده كومبليت هارت بلوك عنده بريديكارديا دايستوليك تايم طويل يوم الستروك فوليوم يبقى قوي لان الفنتريكل ملى جامد. الفنتريكل ملى جامد. فكل دي حاجات انا شايف العلاج علاج السبب، واذا ما كانش في سبب يعني واضح زي اسيروسكلروزس بس على فكره برضو اكتبه من ضمن الاسباب برضو احيانا ايديوباسيك. يعني لو كنت في موضه دلوقتي كده تلاقي في شباب في سن سيادتك تلاقي ضغطه 150 على 80 في ناس كده وما عندوش اي كلام من خالص. اذا في حالات ايديوباسيك او نقدر نقول عليها برايمري حاجه كده تعب ربنا. خلينا في الدايستوليك هايبرتنشن. وعلى فكره بالمناسبه كلمه دايستوليك هايبرتنشن هي كلمه مضلله، يعني ما فيش داعي نقولها. هو بص تكتب جنبها كده هو هايبرتنشن وخلاص، لكن انا لما يكون قريبي عنده ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن ينبغي ان اقول ان ده ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن مفروض. لكن كل الناس قرايبنا اللي عندهم ضغط عندهم انهي ضغط؟ دايستوليك. بس انت هي كلمه دايستوليك يتهيألك ايه في كلمه دايستوليك؟ يتهيألك ان الدايستوليك بريشر هو اللي عالي بس. لا، ما هو عالي الدايستوليك والسيستوليك الاثنين عاليين بس هم اطلقوا عليهم كده. طبعا عشان كده اذا صح التعبير نقول ايه؟ سيستميك هايبرتنشن. ده الموضوع الرئيسي. كلمه ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن ده موضوع فرعي وخلاص، مش بنقول سيستوليك ودايستوليك عشان ما نلخبطش ايه بعضنا. الحقيقه في جريد في الهايبرتنشن، جريد قديم. الجريدز القديمه اللي هي ايه؟ ايه الجريدز القديمة؟ الجريدز القديمة اللي هي جريد 1 2 3 او مايلد مودريت سيفير الاول، اللي هو كان يقولوا لنا ايه؟ من 90 واخد بالك ازاي؟ لكام؟ ل 104 وبعدين من 105 ل 114 بعدين فوق 115. بصراحة التقسيمة دي تطلب، فأنا عايزك تحفظ التقسيمة اللي تحت. التقسيمة اللي تحت لا اكتب لاحظ رقم تسعة هتلاقي فيه مليانة تسعات. فتعالوا بقى كده عشان انا ايه برضو هظبط معاك شوية حاجات كده. كده استاذة خد يا دكتور لو بتحب تقفلوا بتاع ده. فبص بقى يا دكتور اقرا معايا لو سمحت، اقرا معايا السيستوليك بريشر. هناخد بقى كل الارقام دلوقتي، الجدول ده مهم معلش للاسف تحفظه بقى هتعمل ايه. السيستوليك بريشر المحترم يا ريت يبقى اقل من 130 يعني كده، وبالذات عارف مين يا انت؟ الناس الريسكي. يعني انت مثلا تيجي تقول لي ايه؟ انا بابايا دايابيتيك. اقول لك ايه؟ ضغطه كام؟ وهايبر تنس في الراجل ضغطه مظبوط على كام؟ تقول لي يعني والله هو 135 140. لا، عايزه يبقى اقل من 130 مش هتبقى عارف قدام ايديا. من 130 ل 139 هاي نورمال، من 140 خلاص بقى هايبر تنس. الى كام؟ 159. بعدين من 160 ل 179. بعدين اكتر من كام؟ 180. فانت تلاحظ في ايه؟ في كام تسعه كده حصل. طب تعالى في الدايستوليك. الدايستوليك يا سلام لو اقل من 85، من 85 من 89 هاي نورمال، 90 بقى وانت طالع تحط جريد 1 2 3 بقى مكتوب بعد الرقم من 90 99 ثم 100 ل 100 وكام؟ 109 مش عارف فوق الايه؟ 100. يبقى انت هنا عمالين نضيف 9 ساعات. عايزك تبقى حافظ الجدول خلاص. خلي بالكم في المذكره العملي، المذكره العملي كان في جريد 4 شيلناها. انت بقى ترجع كده هتلاقي جريد 4 في الكلينيكال بتشيل، لان كان زمان في جريد 4 لا قالك لا هم 3 جريدز بس. تمام كده. في بقى حاجه اسمها لاباين، مش كده؟ هايبر يعني ايه يا دكتور؟ او نقدر نقول عليها ايه احسن؟ نسميها يعني هي مكتوبه اعتقد بري هايبر تنسيف ستيج. بري هايبر تنسيف ستيج اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اقول لك انا النهارده يعني الاطباء الحقيقه المينز في فينيز على الاطباء المينز كلكم طبعا قدام بعض اهو، هتشوفوا بعض كتير لسه بعد ما تتم 35 سنه. هتلاقي في 20% منكم الى 25% على الاقل يعني بهايبر تنسيف. ده شيء طبيعي خلاص كده. طيب الهايبرتنشن ده، هايبرتنشن ده هيجيلي كده في يوم وليله؟ لا، انا هلاقي نفسي ايه؟ هلاقي نفسي كده مره تعبان مثلا في مره كده، وزي ما تقول انا النهارده عملت مجهود، كنت ستريست، كنت متضايق، فراح ضغط عالي. بعدين هوب استريحت ضغطي نزل. انا مش دريان ويفضل الضغط طالع نازل طالع نازل، وناس تقول عليه ايه بقى هنا؟ يقول لك عليه ده ضغط عصبي. الضغط العصبي هو صح، بس خلي بالك ان غالبيه الحالات ما بيبقاش ضغط عصبي. تقول لك اصل انا منطقي يا دوب، معلش مع احترامي، الضغط العصبي المفروض مش عارف السايكاتري خدوها ولا لا، بيبقى ايزوليتد سيستوليك. يعني يقول لك الست اللي اصل انا مامتي اتنفست يا دكتور امبارح فحسيت ان هي تعبانه وصدقت، فانا قلت اقيس لها الضغط، لقيت ضغطها 160 على 110. لا يا دكتور ماما كده هايبر تنس يا بابا. لكن لما تيجي تقول لي ده كان ضغطها 160 بس التحتاني كان طبيعي، هقول لك لا ده شكلها ضغط عصبي، طب اصبر عليها اديها بس ست في كده 3-4 ايام وتهدى كده وهتبقى حلوه ان شاء الله. مثلا فالمرحله البري هايبرتنسيف دي تلاقي بص يا دكتور الضغط يطلع ينزل يطلع ينزل، وبعدين يطلع بعد كده ما ينزلش. في عيال بقى يروح قافش مين زي ما تقول هي مامته يعني داخل على الهايبرتنسيف، فعمال الضغط يطلع وينزل، فمره يقول لك ضغط عصبي ومش ضغط عصبي. واحد تاني يقول لك ايه؟ اصل انا دكتور مريض امي بقى ضغطها عمال يعلى وينزل يعلى وينزل، قلت انطني عندها في كروموسايتوما. عارفين في كروموسايتوما دي اللي بتطلع؟ قلت له يعني ايه ده يا اخي؟ انت عارف في كروموسايتوما دي ايه؟ ده مرض فيري رير. في كروموسايتوما اتنين رير. يعني خلاص في كروموسايتوما سابت الناس كلها وجت في والدتك انت. يعني بصراحه يعني بقى حاجه تضايق ماشي، بس يعني ما ينفعش. لا دي تبقى هي هايبر تنشن جدا. دي نقطة برضو تمام. خلي بالك وما تقعدش تستجيب، يعني اكتب يعني لا يجب الخلط بين دي وبين الضغط العصبي. لان في ناس يقول لك اصل هم كانوا بيقولوا ضغط عصبي مش عصب يعني. والراجل اتساب سنين عنده الضغط عشان قد ايه؟ وتفاجئ بقى مشاكل الضغط يا ابني خبرات. ونقعد نسال كتير، والله يا دكتور في ناس بيقول لي عندهم كروني رينال فيلير ويطلع السبب ان هو هايبر تنس وهو مش عارف. يقول لك اصل هو كان عنده ضغط يا دكتور زمان، وكان الضغط عالي من كام سنه وقالوا لنا عصبي ومشينا شويه ووقفنا الدواء. طب تابعت؟ لا قست؟ لا ايه ده؟ حاجه غريبه. الموضوع خلص كده وتعمله بقى فحص يقول لك في هايبر تنس بريتينوباسي والليفت بنس عنده انلارج. الموضوع زمان. طيب يجي بقى بعد ما قلنا القصص الجميله دي، تعال نشوف اسباب. مش كده برضه الاسباب ولا ايه؟ ولا اسباب الغابه؟ برايمري وسكند مش كده؟ ولا ايه؟ برايمري وسكند. ازاي بعرف انا البرايمري هايبرتنشن؟ تعرفوه ازاي؟ سن المريض من 35 ل 55. يعني اذا قدر لك هايبرتنشن فسيحدث في هذا السن. بس في ناس بيحصل لهم في سن اقل. يعني ساعات جدا الواحد كده عنده ناس 25 سنة ودي هايبرتنشن. تعال يا ابني تعال يا بابا بص كده الواد ايه يطلع ايه برايم. طب ايه كمان في فاميلي هيستوري؟ ده انا بابايا كده اخويا الكبير كده. مفيش اي ابارنت كوز. وطبعا انت برضه هتنفستيجيت مفيش. واشهر حاجتين يا عيال بيعملوا ضغط ما خبيش عليك بقى كده الكلى والاندوكراين. تقعد تنبش في الاندوكراين مفيش. كيدني مفيش. انت ايه؟ السنشن. وده اللي غالب. في نظريات كده هبله النظريات نكتب عليها كده يعني تكره. اكتب كده تكره مره واحده لا تتكرر. اللي هي النظريات الهبله. يقعد يقول لك ايه بقى؟ بص اصل هم ايه؟ كل شويه يفتوا. يعني يقول لك ايه؟ سبب ارتفاع الضغط الاسنشن ده هو ان الرنين عالي. يجي واحد تاني يقول لك لا القصه مش رن. القصه بقى كمان ده الموضوع ده الكوليسترول هو اللي عالي. كل شويه نظريه بقى يجي واحد تاني يقول لك ايه؟ لا اصل القصه انه الاستريس. ان انت عايش في ستريس باستمرار. فالستريس بيخلي يعني الفاغو موتور سنتر بتاعنا ده. انا خلي بالكم يا اولاد مش كلنا زي بعض. يعني فينا ناس لما يتعرض لستريس تبص تلاقي الفاغو موتور سنتر بتاعه ده يروح مشعشع يروح يطلع كاتيكولامين. الكاتيكولامين تطلع ضغط يعلى بعد شويه الدنيا تهدى. بس هو عنده الفاغو موتور سنتر ايه؟ عنيف. في واحد قال لك لا ده القصه دي مالتي فاكتوريا. طب هو الراجل لما اتنرفز بص بقى الفاغو موتور سنتر طلعوا على الكاتيكولامين. الكاتيكولامين طلعت عملت فازوسباز وحصل فازوسباز كمان في الرينال فيزلز. حصل رينال اسكيميا طلع الرينين. كل ده كلام. طب قول يا عم انت عارف ايه؟ تعرفتونا في عشرين. واحد تاني يقول لك ايه؟ لا اصل هو انتوا عارفين هنا في حاجه هنا البارو ريسبتور اللي هي في الكاروتيد. سبحان الله يقول لك البارو ريسبتور دي بتظبط على ضغط معين. يعني انا مثلا دلوقتي انا اقول لك على حاجه. انا جيت مثلا يعني تقريبا كنت عديت 35 سنه وراح جاي بالضغط كان كده. فبصيت لقيت طب ايه اللي حصل؟ انا كانت البارو ريسبتور عندي مظبوط على بريشر 130 80. يعني ايه؟ يعني انا ضغطي اخره 130 80. لو زاد عن كده البارو ريسبتور تشتغل وتعمل فيجال ستيميوليشن وبرادي كارديا وبتاع تلاقي ضغطي بيرجع 130 ايه 80. جت البارو ريسبتور مش عارف ليه غيرت رايها. قالت انا هعمل ريسيتنج على 160 110. راحت سايباني. اخوك قاعد 6 اشهر عنده صداع. انا مش عارف الصداع سببه ايه على فكره. هتقولي ازاي؟ بقول لك كده. والصداع كان عامل زي الميجرين. واخد ادويه الميجرين وادويه الميجرين فازو كونستريكتور. بص انا دكتور خلي بالك. بس واحد لما بيقع بيخيب. طب قست الضغط؟ لا. ليه؟ ما عنديش وقت. بس اقيس فين يعني؟ انا فاضي يابا. خلاص عرفت لحد ما في المره كده بالصدفه بقى عرفت. خلاص يلا حلو. فهمت الفكره ازاي؟ طيب ايه كمان؟ في حاجه غريبه قوي يا اولاد. ساعات لما الضغط يعلى وفي ناس يقول لك كده يا دكتور على فكره انا ملاحظها لما الضغط يعلى اخش الحمام اعمل دايوريسيس حاجه بتاعت ربنا دي بيسموها بريشر ناتيوريسيس. يعني لما ضغطك يعلى يطلع البتاع اللي اسمه الايتريال ناتريليتك بيبتايد ده اهو ويعمل لك نوع من الدايوريسيس. في ناس عنده الحكايه دي مش موجوده. طيب ايه تاني؟ في ناس يقول لك عندهم انسولين ريزيستنس. انت هتعرف ان الانسولين. انتوا عارفين يا اولاد هذا السؤال. لو انا عندي انسولين ريزيستنس نوع من الانسولين ريزيستنس يعني شو؟ اصل في الاخر هم مش هيهمنوا الا ما يعرفوا سبب الضغط بالسكش. وهتلاقي كل واحد عنده مشكله غير التاني. النظريات دي مش اعتباطيه على فكره. هم عمليين كل كام سنه نقعد نضحك لما اجي افتح كده البتاع كده اما تشوف ايه النظريات الجديده تلاقي واحد راح طارق له نظريه كده. ازاي؟ فيجي يقول لك ايه؟ يعني اديك حاجه مثلا برضو يعني من ضمن الايه النظريات. يجي يقول لك ايه؟ ان العيانين الهايبرتنسيف دول ممكن يكون عندهم زياده طفيفه في الكاردياك اوتبوت عن غيرهم. يجي نظريه كمان اللي انا قلت لكم تحت الانسولين دي. الانسولين ده يا اولاد هسال سؤال، لو واحد عنده انسولين ريزيستنس الانسولين عنده يبقى عالي ولا واطي؟ يبقى ايه؟ عالي. هل تعلم ان الانسولين نفسه بيعمل ضغط ولا لا؟ بيعمل هايبر تنشن. الانسولين ده يا دكتور خلي بالك بيعمل سولت ووتر ريتنشن. الانسولين بيتريجر السمباثيك. خلي بالك فانت مش عارف، يعني انت ممكن يكون عندك الانسولين ريسبتور عندك نص كوم، فعشان الانسولين يظبط سكرك وانت ما عندكش سكر اهو، انت لسه ما عندكش سكر ما عندكش، بس عشان الانسولين يظبط السكر بتاعك لازم يزيد شويه لان في ريزيستنس، الزياده دي ممكن تعمل لك الضغط وانت مش عارف. وتلاقي ناس من دول بعد ما يتم 40 سنه يظهر عنده ان هو ايه؟ ان هو فعلا دايابيتس. يعني نظريات عديده كثيره جدا. اللايف ستايل بقى طبعا اكيد برضه الاستريس ده اصلا يا دكتور ده اكتر حاجه تقتل الانسان. الاستريس عشان تبقى عارف. وعدم الايه؟ انك انت يعني في ناس عندنا ما شاء الله عليهم الواحد بيقعد يحسدهم بصراحه اللي هو، ودي على فكره حاجات بتدرس دلوقتي، يعني في مش عايز اقول لك في كورسات كده بتدرس ازاي تعرف تعيش اصلا، انت بتعيش ازاي؟ تلاقي نفسك كلك على بعضك كده مرات عايز اقول اساسا، عشان كده انت مش مقصود. في ناس بيعرف يظبط على سبيل المثال، تلاقي في ناس عندهم لازم يوم الجمعه ده او يوم مش عارف ايه او يوم لازم يبقى في حاجه في ويك اند معنى الكلمه في مش عارف ايه لازم اعمل حاجه معينه، لكن احنا معظمنا عيني داير في الساقيه ومش عارف هيرتاح امتى. قلنا هنرتاح لما ناخد بكالوريوس ما حصلش زمان، طب لما ناخد ماجستير ما حصلش، طب لما اتجوز ما حصلش، طب نجيب عيني ليه؟ مفيش فايده. خد الدكتوراه مفيش، بص تفضل طول عمرك تعبان. انا امتى ارتاح؟ مش انت بتتعب طمني. فانا عايزك تتعود على الحكايه زي ما الاستاذ الدكتور حسام وافي كان بيقول لك دايما هتتعودوا يا اولاد، هتتعود لدرجه انك انت لما تريح فتره طويله هتتعود. دي حقيقه فعلا تاخد اجازه طويله تلاقي نفسك ايه؟ الساكن في الهايبر تنشن اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ سنه اقل من 35 واكثر من 55، وعاده مفيش فاميلي هيستوري، عنده حاجه رينال حاجه اندوكراين. انت بقى هنا تعالى نشوف، عايز اشوف انا السكندري اسبابه ايه؟ تعالى نشوف بقى اسباب السكندري. السكندري بقى اسباب كثيره، رص بقى رينال، كل امراض الكلى، كل نيرون نفرايتس النزره، رينال ارسيموزز، رينال فيلير، بص المنهج كله. اندوكراين خلي بالك عشان ده سؤال مهم بقى، الاندوكراين ده مهم. يقعد يقول العيال ايه؟ في وسط كده البروبلم كده تلاقي بروبلم ايه؟ هايبرتنشن عاديه. يروح مديك زر كده يقول لك ايه؟ انيوميريت فايف اندوكراين ديزيز كوزنج هايبرتنشن. كده بدون مناسبه يا ابدا عادي يا فلان عادي. قولوا لي يلا ادويه ايه؟ قولوا لي امراض الاندوكراين بتعمل هايبر تنشن ايه؟ قلنا ايه؟ في كروموسايتوم دي واحده، سايروتوكسيكوز بس يا ريت تقول عليها ايه؟ ايزوليتد سيستوليك. ايه كمان يا اولاد؟ كوشي عشان الكورتيزون، كونز عشان الالدستيروم، مش كل دي حاجات ولا ايه؟ مكتوب هايبر بارا ولا لا؟ هايبر بارا هي مش هايبر بارا، اكتب يعني هي الهايبر كالسيميا، لان الهايبر كالسيميا يعني بتعمل فازو كونستريكشن حقيقي. عايز تحط كمان انسولين ريزيستنس حطها، يعني بس يعني ما تحطهاش انا عشان ما تعملش غلطات، لا بعتبر انه في خلافات في الفجر. ايه المرض اللي في الدم يعمل كده بقى؟ بوليسايسيميا روبرا غيرا اللي هو عارف ايه بقى؟ زيادة الار بي سيز اللي هي الهايبر فيسكوستي. مش هما فاكرين زمان لما قالوا لنا ايه؟ ها؟ السيستوليك يعتمد على الكارديك اوتبوت بينما الدايستوليك بريشر يعتمد على البريفرال ريزيستنس والبلاد فيسكوستي. عشان كده بيحصل هايبر تنشن. ها؟ نيورو، ايه المرض اللي في النيورو؟ ارفع ضغطك يا ابني. increase intracranial tension. increase intracranial tension يقول لك لو الانتراكرينيال تنشن زاد، لو الانتراكرينيال تنشن زاد ده بيعمل ريفليكس سيستوليك هايبر تنشن. يعني احنا كلنا كده ربنا خلقها لنا كده. زي ما تقول عارف هي بتيجي ليه؟ بص انت لما بيحصلك انكريز انتراكرينيال تنشن الانترا سيريبرال فيزلز بتبتدي ممكن تقفل، فيقوم ربنا عامل لك ريفليكس سيستوليك هايبر تنشن، وده اسمه كوشينج ريفلكس. كوشينج ريفلكس سيستوليك. ما ينفعش ده سيستوليك. ايه كمان؟ في ادويه بترفع الضغط، كورتيزون يرفع الضغط، كونتراسيبتيف بيلز ترفع الضغط. بس هنا بقى ايه؟ يروح سالك سؤالين عايز اعرف حق. يعني عايز حد يقول لي ليه الكورتيزون بيرفع الضغط؟ هتقول لي ثلاثة ميكانيزم. اكتب لي ثلاثة. صوت ووتر تنشن غيره. ايه؟ جدع. ان هو له بيرميسيف اكشن على الكاتيكولامين، بمعنى ان هو بيسنسيتايز التيشوز للكاتيكولامين. يعني يخلي الكاتيكولامين عندك تولع الدنيا كده. زي الكورتيزون كده. الدلتا يقولوا انتوا فاكرين البتاع اللي اسمه ده اهو انجيوتين سينوجين، فاكرين البتاع ده؟ في بتاع اسمه انجيوتين سينوجين بيطلع من الليبر. فبقول لك الكورتيزون بيزود البروتكشن اوف انجيوتين سينوجين من الليبر الحين. طب كونتراسبشن، الكونتراسبشن هتاكل الاثنين اللي هو صوت ووتر ريتنشن وانجيوتنسنشن. يعني حبوب مانع الحمل كده برضه. خلي بالك حبوب مانع الحمل كده. هما بقى مغرمين قوي بحكايه حبوب مانع الحمل دي. مغرمين بيها في البروبلم. عايزك تتعود كده يلا في يومين 35 سنه اندر كونتراسيبتيف بيلز. هيحصل لها حاجتين. اول حاجه هنا قدام. هايبرتنشن الثانيه. ها؟ ايوه يا جدعان. ثرومبوزس هيحصل لها دي في تي، دي في تي بالمونري امبوليزم او ثرومبوز في اي حته. يقعد يقول لك بكاء هي حبوب الحمل دي مصيبتها السوداء. طبعا زي ما زميلكم بيقول كمان احط بقى الحاجه الجميله اللي هي ايه؟ طب لو جه قال ان هي ضغطها عالي ومش عارف ايه وقال ان هي مصدعه وحاجات زي كده، ما تنساش بقى الحاجه الثالثه الجميله اسمها سودو تيومر سيريبراي. عارفين كلمه سودو تيومر سيريبراي يعني ايه؟ يعني عندها انكريز انتراكرينيال تنشن. بس سودو تيومر هي ما عندهاش تيومر، ما عندهاش. هي الكونتراسيبتيف بيلز بترفع الانتراكرينيال تنشن. سودو تيومر سيريبراي. يعني عندها انكريز تنشن بس ما عندهاش ورم. فخرة ولا حاجة. في بقى دواء اسمه ايه انت؟ سايكلوسبورين. اسمها سايكلوسبورين. ده بيعمل فازوكونستريكشن لو عايز تكتب. سايكلوسبورين بتاع الليون سبريشن. ايه تاني يا سيدي؟ وعندنا كمان في صنف اسمه اللي هو النان استرويدال انتي انفلاماتوري برضه صوت ووتر ريتنشن. كل دي ادويه نحكيها. الافيدرين، الاريستروبايوتين. عارفين الاريستروبايوتين بيرفع الضغط؟ الاريستروبايوتين ده بيتاخد في مين؟ في اليوريميك عشان الانيميا. فدي مهمه قوي. دراجز كوزنج هايبر تنشن. انت بقى سؤال هام وجواب. السؤال بيتسال ازاي؟ بيشن 25 سنه هايبر تنشن. هاو كان يو مانج؟ انتوا عارفين مانجمنت يعني ايه؟ يعني لا يعني ايه يعني ايه؟ قولها لي باللغه الدارجه. اللي هو اداره الموقف. كيف تدير هذا الموقف؟ هذه الاداره مش هو اللي كان مانجمنت. اداره. انت بتدير موقف، ده موقف مشكلة، انا هعمل ايه بقى؟ هو ده يعني زي ما تقول انتوا طبعا، لكن كلمة مانجمنت بالنسبة لنا احنا في الامراض اللي هو دايجنوز اند تريت، مش كده؟ دايجنوز اند تريت. طيب الراجل يسأل السؤال ده هو، فالعيال يقعد يقول له اصل كامل اصل مالي. لا بص، الإدارة هنا تقول له ايه بقى؟ تقول له هنا ايه؟ ده موستلي سكندري هايبرتنشن نمبر 1 سيرش فور ايكوز. اقول كده، هو عايز كده. التاني يقول له ايه؟ ما انا هجيب له هايبرتنشن بقى ايه؟ فالتاني الراجل يقول له ايه؟ على طول كده. بقول لك عنده 25 سنة ولا بيعمل لك كده. يا جدع بدري، ما انا عارف ان انا هجيب له دواء ضغط. هي دي كده يعني انت في سنك ده تيجي جاد عندي عندك ضغط او بتيجي بيتا بلوكر اقول لك مع السلامه؟ ده ايه بقى ده؟ ده حد يقول لك ايه الدكتور الخير ده؟ طبعا لا، سيرش فور الكوز، وتروح ماسك الكوز بقى، هيروح سالك ايه هي الكوز، يروح فاتح تعال بقى بص بقى الكوز قد ايه بقى؟ رينال ودان، ايه تاني؟ اندوكراين، كل ما تقول حاجه يروح رازعك فيها. في ناس كيفه السؤال ده، السؤال بتاع كل سنه عندي، كل ما اروح اي لجنه واحد عنده 25 سنة عنده ضغط، تعمل له ايه؟ يجي السنة اللي بعدها بيغير بقى شوية، واحد عنده 23 سنة يغير السن بقى. عشان ايه؟ هنا جبت بص بص الكوز قد ايه؟ الكوز معظم المنهج، فأنا ممكن أسألك في المنهج كله. ايه تاني؟ كوشي تعرفه ازاي؟ ايه كمان؟ في كروموسايتوما بتشخصها ازاي؟ ممكن تكتب بيفتح معاك ايه؟ مواضيع. كلينيكال بيكتشر اوف هايبرتنشن، طبعا هنا بقى تبقى مجهز الكوز والتشخيص بتاعه، كل سبب تشخيص، كل سبب تشخيص. كلينيكال بيكتشر سيمبتومز هو اسيمبتوماتيك، خلينا نقول يقول لك هو بيعمل صداع، بيعمل بليرنج اوف فيجن، كل دي حاجات يعيبها بصراحه يا اولاد، هو بيعمل صداع بصراحه، انا شايف كده. والصداع بتاعه يعني ممكن مكتوب كلمة أوكسيبيتال، أوكسيبيتال، كل ده بس هنقول إيه؟ إن الكلام ده عينه أنه نون سبيسيفيك، يعني ما أقدرش أنا أعدل ده بصراحة يعني. يعني فعلا واحد حاسس بالصداع، حسيت بالصداع، إيه الصداع الغريب اللي عندي ده يا أخويا؟ طلع طاقة، بس مش رد. لا لا صداع مش رد. يبقى لازم إيه يا جميل؟ لازم أقيس. في بقى حتة مهمة جدا بعد ما قست الضغط، يقول لك طب ما تحاول تفحص المريض وتدور على سبب، زي مثلا ايه؟ الواد ده اوبيز ومون فيس، ما تاكلوش. لا الواد ده عنده رينال ارتستنوزس، ده عنده فيه عند الفلانكس كده هنا زي بلوي او زي مرمر، فمثلا الواد ده شكله محمد كده ليه؟ ده بولي سايسيميا اللي هو زيادة المرض سين. الواد عنده الضغط في ايديه عالي، في رجليه واطي، ده بدون باركتيشن. بص كاتب لك هو كذا حاجة، فساعات كان يسأله الطلبة يقول لك ايه في البروبلم؟ هل ممكن بالاكزامينيشن تصل إلى الكوز اوف هايبرتنشن؟ وده معناه ايه السؤال؟ معناه انه هو بيتكلم على السكندري هايبرتنشن. تاني بص يا دكتور، اللي عنده ضغط ده اسينشال، يعني ايه اسينشال؟ يعني برايمري، يعني ايه؟ يعني ايديوباثيك، هو هايبر تنسيف وبس. لكن التاني ده ممكن تلاقي عنده حاجات تانيه بقى اللي هو السكندري، فهو بيقول لك ايه؟ هل بالاكزامينيشن اشرح كيف تصل الى سبب الهايبر تنشن بالكلينيكال اكزامينيشن؟ فتروح قايل له شويه كلام، ده بوشين، ده كونز مش عارف شكله ايه، ده البتاع اللي هو الري ارسيوزز، ده بوليسالسيميا، ده اكروميجالي، يعني في امراض كده بتبقى ليها شكل كوهرتيشن، بيبقى في ساينز معينه بتبان بصراحه يعني، طبعا بتبان على طول. طيب تعالوا بقى نشوف الايه؟ اظن اللوكال بقى. مش كده لوكال ولا ايه؟ لوكال لوكال اكزامينيشن. اللوكال ايه بقى؟ الليفت فنتركل ماله؟ ها؟ في ايه؟ هايبرتروفي. بس برضه يا اولاد معلش انا بفكركم حته كنا قلناها في العملي، دي تنطبق على الاورتيك ستينوزس وتنطبق على الهايبرتنشن. فاكرين المنظر ده اهو؟ كروس سيكشن، في الليفت بيت اهو. ده نورمان ده هايبرتروفي ده ايه؟ ده دايلاتيشن. وقلنا الهايبرتروفي معناه بريشر لو دايلاتيشن فوليوم لو. عملنا كده ده ايه اللي انا رسمه ده؟ ده كروس سكشن في الليفت بان ادي مين بقى في الاثنين؟ ده نورمال ده هايبرتروفي بريشر فلود ده دايلاتيشن فوليوم فلود. مين بقى في الاثنين اللي بيخلي الايبكس تبقى شيفت؟ الهايبرتروفي ولا الدايلاتيشن؟ ادي الايبكس اهي وادي الايبكس اهي على نفس الخط. بص الايبكس هنا بقى ايه شيفت ازاي؟ عشان كده ده بيسموه ايه الهايبرتروفي. فاكرين قلت كلمه اسمها ايه؟ اسمها كونسنتريك هايبرتروفي. اسمها ايه؟ كونسنتريك هايبرتروفي. كونسنتريك يعني هو بيحصل له هايبرتروفي جوه، يعني السيكنس بتاعه الليفت فنتريكل بتزيد. كونسنتريك هايبرتروفي. عشان يقول لك ايه؟ طب الراجل ده عنده الضغط بقاله 15 سنة. طب تشوف أي حد كده عنده ضغط بقاله 15 سنة ومكتوب في الإيكو إن الليفت فنتريكل كبير، تبص على الإيبكس تلاقي إيه؟ في مكانه. ده كونت سنتر هايبرتروفي. وساعات تبقى سستيند إيبكس ده لو إيه بقى حتى، يعني ما بيحصل يعني مش كومن. خلينا بقى في مين؟ في الأوستروفيشن. أنهي هارت ساوند سريع التأثر بالهايبرتنشن؟ فيرست ولا سكند ولا ثيرد ولا فورث؟ سكند. اللي هو مين يا جميل؟ اورتيك كومبوننت. اوعى تنسى. وهفكرك السكند ساوند هو بيحصل ازاي؟ كلوجر وفي ايه؟ اورتيك فان. واحد بص ادي الليفت فنتركل اهو وده الاورتيك فان. اورتيك فان بيفتح ليه؟ بيقفل الاورتيك فان. اورتيك بريشر. اورتيك فان اورتيك بريشر. يبقى هنا تقول له ايه؟ لو السكند ساوند اورتيك. طب انا هعرف ازاي ان ده سكند ساوند اورتيك كومبوننت؟ هتقول له ان اس 2 لاود اوفر ذا بيريكورديم. اس 2 ايه؟ لاود اوفر ذا بيريكورديم. غير الباكون ما هيطفيش. طب الفيرست ساوند عالي بقى ولا مش عالي؟ بينه وبينكم هو عالي، بس يعني انتوا عايزين نصيحه ما تجيبوش سر. اكتب النصيحه ما تجيبش سر. بس تقول له ايه؟ تقول له في اللونج ستاندنج هايبرتنشن الليفت فنتركل فيه هايبرتروفي، فده بيزود الماسكولار كومبوننت اوف ذا فيرست ساوند. بس في ناس اول ما تقول له فيرست ساوند بص يروح متنرفز. مش عارف ليه؟ انا مش عارف. S4 S3 طبعا يتكون ازاي؟ لو في ليفت سايد فيلير، صح ولا لا؟ طب S4 احنا قلنا زي بص زي اكتب في شبه كبير هنا من البالون هايبرتنشن اللي هو ايه يا دكتور؟ انه الليفت فنتركل بقى فيه هايبرتروفي هيبقى نون كومبلاينت. الليفت فنتركل مش قادر يعمل فول ريلاكسيشن. يبقى الدايستوليك بريشر في الليفت فنتركل عالي ولا واطي؟ عالي. يوم الليفت يبدا يعمل ايه؟ فورسفول كونتراكشن. صح كده ولا لا؟ يبقى هنا طب ممكن اسال سؤال؟ انتوا على فكره انتوا مش مركزين. مش مركزين. مش كده برضو التاني عمل حد تاني في انظامك بقى مش مركز ليه النهارده؟ انت يعني انت فرع كنت نايم النهارده صاحي ومش مركز ايه النظام؟ يلا صاحي النهارده على ضمانتك يا عم ولا تاني يا ولاد العيان عنده ايه؟ ليفت فنتريكولار هاي بيرفورمانس. فقلنا الفنتريكل مش كومبلاين فمش قادر يعمل ريلاكسيشن. يبقى الدايستوليك بريشر في الليفت فنتريكل ماله عالي يبقى الليفت جيت لما بيضطر يعمل بيجرس كونتراكشن عشان يعمل ايه؟ اس 4. يبقى اس 4 يدل على ايه جنبها؟ دايستوليك ديسفانكشن. صح ولا لا؟ يدل على ايه؟ دايستوليك ايه؟ ديسفانكشن. طبعا كلنا عارفين بقى ان الاورطه هيبقى دايليتد شويه. انتوا شايفين الدم اهو معدي من الليفت فنتركل. فازاي بالظبط تبنوها بروتنشن؟ ماذا حدث؟ الاورطه فيها دايليتيشن. ففي قاعده بتقول يا شباب لو الدم عدى من الاورطيك فان الى دايليتد اورطه يعمل ميرمر. بس الميرمر ده ايه؟ فانكشنال. وهيبقى ايجكشن سيستوليك ميرمر على الفيرست اورطيك اريا. حاجة خفيفة خالص. سمعناها الحقيقة لبعض الناس معناها إن الأورطة فعلا دايليد. إيجيبشن سيستوليك ميرمر على الفيرست اورطيك اريا بس سوفت لو انتنسيتي لأنه فانكشن. طيب في برضه فاكرين الحركة دي اللي أنا قلت عليها إيجيبشن سيستوليك كليك. هتلاقي الكلام ده كله مكتوب زيه بالظبط في البلمونر هايبرتنشن. بس البلمونر هايبرتنشن بقى ماليش دعوه برضه بالفيرست ساوند. يعني انت كده تقدر تقول ايه بلمونر هايبرتنشن وسيستميك هايبرتنشن ماليش دعوه تدخل فيه بالفيرست ساوند. يعني ماليش يستحسن يعني. فجينا قلنا ايه هنا؟ هنا في ايه بقى؟ في حاجه ايجكشن سيستوليك كليك. ليه يا جميل؟ لانه ماذا يحدث في الاورتك فالف كاست؟ ماذا يحدث في الاورتك فالف كاست؟ ان القصب هتقفل جامد بالهاي بريشر. يوم الاورتيك فالف يحصل له ايه؟ الاورتيك فالف يحصل له ايه؟ يحصل له اسكليروزس في القصب. طب القصب تنشف. يوم الاورتيك فالف لما يفتح يعمل دكه. ده مش معناه ان الاورتيك فالف اتياب. لا هو ده معناه اسكليروز اورتيك فالف قصب. مالجنا في هايبرتنشن ببساطه هو مش ضغط عالي بس، لا هو rapidly progressive hypertension. بس لازم يحصل فيه، بص الكلمة دي، endo organ damage. مين يا ولاد الثلاثة organ اللي هم target organ من hypertension؟ البرين، الهارت، الكدني. cerebral hemorrhage، renal failure، heart failure. خلي بالك يا ولاد المالجنت هايبرتنشن ده يقولوا عليه ايه؟ لو العين عنده مالجنت هايبرتنشن وما تعالجش كويس في خلال شهور الا يكون يعني ايه؟ يموت يخش في مشاكل جامده جدا يعني ازاي. فلازم طبعا في ناس يا عيني بيبقى عندهم مالجنت هايبرتنشن هو مش واخد باله. طب العيان ده هعرفه ازاي بقى؟ هتلاقي ضغطه عالي وعنده اندو اورجان دامج هتبعته للتعرمد، التعرمد هيقول لك عنده بلتي كتير. وفي بتاع اسمها ايه عندكم اسمها ايه تانية؟ ماكيولار ستار. عاملة كده. هي الماكيولار ستار دي ايه؟ إديمة في الماكيولا. لا حاجة عاملة كده. إديمة في الماكيولا. يقول لك ده في بابليديما وماكلر ستار ده مالك طبعا. على فكره مكتوب كلمه كده بيقول لك العين بيبقى فين ساعات من جنراليزد باسوس تيست. واخيرا في كلمه اسمها اكسلريتد هايبرتنشن زي المالجنت بس من غير ايه؟ من غير بابليديما. يبقى المالجنت هايبرتنشن ايه اللي بيميزه؟ اندو اورجان دامج. مين اللي هيعرفه كويس؟ فانتس اكزامينيشن هتلاقي فيه ايه يا ابني؟ بابليديما وماكيولر اكتاف. طب ايه الحكايه؟ الحكايه ان احنا عايزين نتدخل بسرعه في العلم. فاضل حته كمان صغيره وخلاص ما تزعلش عشان يبقى القصه واقفه على العلاج. ايه؟ يعني مش احنا خدنا حاجه اسمها اوبننج سناب. الاوبننج سناب يعني ايه؟ الميترال فالف ضيق الصمام وهو بيفتح بيطلق. هنا برضه نفس القصه اسكليروز اورتيك فالف كاست بس هي مش ضيقه. ماشي تفتح تبقى عامله دكه كده كده الكلام فارغ يعني. هي حاجه قرعه. تعالى بقى يا سيدي نشوف ايه لا الكومبليكيشن دي بقى. بص هي دي اكتب دي البروبلم بقى هنا. يعني هو عمره يعني او غالبا هيجيب لك مساله هايبر تنشن بكومبليكيشن. حتى هو بيقول قال ايه؟ كاتب لك العيان عنده هايبر تنشن وضغطه كذا وكذا وبقى له فتره تتوقع ايه هيكتبها؟ هل هو دخلها في هارت فيليور ودخلها في رينال فيليور يدخله في ستروك زي ما كاتب بقى كده. فتعالى نشوف رينال هيجيله كرونيك رينال فيليور. خلي بالك بس انت الهايبر تنشن على فكره يا اولاد اشع. مين يقول لي ايه الكومن كوز اوف كرونيك رينال فيليور في العالم؟ دايابيتيك نفروباسي. يلي هايبر تنشن السكر والضغط دول حلاوه في الدنيا. لو هو مالجنت هايبرتنشن هيخش في حاجه اسمها رابيدلي بروجريسيف رينال فيلير لانا لقاه. بعد كده الهارت فيلير دايستوليك ديسفانكشن زي ما احنا قلناها ان الهايبرتروفي ممكن يخش فيه اسكيميك هارت ديزيز. طب البرين سيريبرال هيموريج وممكن يحصل له جلطه انفاركشن. كنا زمان نقول ليه يا دكتور؟ انتوا عارفين كلمه والهايبر تنشن اسمه ايه؟ الباثولوجيكال نيم بتاعه اسمه ايه؟ اسمه ارتيريوسكليروزيس مش اثيروسكليروزيس. اسمه ايه؟ تلاقي هنا يقول لك ايه؟ ارتيريوسكليروزيس. وكلمه سكليروزيس يعني تلاقي كده في هايلاين ماتيريال موجوده في اللون بتاع الارض. فتلاقي اللون بتاع الارض شويه حتى انت لو تفتكر ايام زمان يعني بس كده لو انت يعني غاوي تبص تلاقي جايب لك سيكشن في ارتري نورمال وسيكشن في ارتري في هايبرتنشن. يقول لك شايف الهايلاين ماتيريال؟ شايف اللون تخين واليومن نارو. نفس الكلام هنا. فبس الكلام ده حصل في مين بقى يا جميل؟ في السمول سريبرال ارتريولز. فالسريبرال ارتريول صغيره الوول تخن واليومن نضيق راح قفل راح عامل لي حاجه اسمها لاكيونار انفاركشن ونكتب ان هي غلطه صغيره الحد. غلطه صغيره الحد. ادي عامل ايه؟ الكومبليكيشن. في بقى كومبليكيشن مهمة جدا الميديكيشن. ما كل دواء ضغط بيعمل ايه؟ قضية انفستيجيشن. انا عايز انا اثبت بقى انك انت هايبر تنسف بقالك فترة. رسم القلب الليفت فينك الكبير الايكو الليفت فينك الكبير وهكذا. بس ايه اهم انفستيجيشن؟ انك تسيرش فور ايكوز. فانت بقى شايف انت الكوزز بقى فين؟ يعني معلش كده هات لي الكوزز كده تاني بس عشان نربطها بالكوز. يعني رينال يبقى تقعد تعمل له ايه؟ يوريا وكرياتينين وتحليل بول وتعمل دوبلكس سكان على رينال ارتري. مثلا الكوشن هتقيس الكورتيزون، الاكروميجن هتقيس الجروس هرمون. يعني فاهم ازاي؟ يعني من ضمن الكوز كده فولي سايسيني هعمل بلاك بيكتشر، عفريت جن هباب. يبقى انت تقعد ترص كل الانفستيجيشن. هات بقى الانفستيجيشن هتلاقي في واحد مكتوب ايه في اخر الانفستيجيشن؟ ها مكتوب ايه بقى؟ صوديوم وبوتاسيوم. بس ما تنسوش الفاندس، فاكرين الفاندس بقى طبعا كان يقول لك ايه، فاكرين يقول لك ايه الاول؟ سيلفر واير ابييرانس في الارتريوم بين ارتيل وبين سليبنج، فاكرين الكلام ده؟ ده كلام حلو ده بتاع زمان دكتور ممدوح ده، والبتاعه دي اللي هي الاكسوديت وبعدين باب الاديمه يا عيني، كلام حلو ده اللي انا اعرفه في الرعب يا استاذ، ما اعرفش واعرف قطره كده القطره. تعالى بقى نشوف الايه الانفستيجيشن بقى اللاب، كيدني فانكشن ويورين اناليسيز ودوبلكس سكان وكاتيجوري وكده وكده. بص اخر واحده بقى مكتوب ايه يا بنت، مكتوب ايه يا جميل؟ اوعى تنسى صوديوم وبوتاسيوم، مكتوب صوديوم وبوتاسيوم ايه كده؟ الله ايوه ايه صوديوم. اول ما تقول صوديوم وبوتاسيوم هتلاقي الراجل ايه هينبسط، صوديوم بوتاسيوم برافو عليك برافو. ليه بقى؟ كانت تقول له لا والله مش انا بقول صوديوم بوتاسيوم مفيش حاجه معينه، لكن هو عايز ايه؟ عايز اللفظ ده. قلنا اصل فيها بيه كاتيجوري من الهايبرتنسيف بيشنت يبقى هايبوكاليميك، واطلقوا عليهم هايبوكاليميك هايبرتنشن. اول ما تقول له الكلمه دي تلاقي راجل يروح مزغلط كده، هو عارف شفت راجل بيزغلط ده في حياتك؟ شفت راجل اتحزم ورقص؟ حصلت في الحاجات دي كده وقعد يرقص من الفرحه. هذا الطالب هذا الكائن الصغير يعلم الهايبوكاليميك هايبرتنشن، واكتب ان ده موضوع هام للغايه وهنتكلم فيه على مره. خد البكتيريا عشان تروح بيها كده مرضي ان شاء الله. البكتيريا في اليوم شوفوا ايه البتاع اللي علينا ايه؟ يلا هواية